وقد وصلنا عند القاعدة 19 من قواعد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذه القاعدة في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. قال سيذكر هنا قاعدة هي في باب الأسماء والصفات. هذه القاعدة إنما تبين تنزيه رب العالمين عن إثبات صفات سلبية له، كمثل مثلا تقول نفي صفات سلبية له، تقول مثلا وتكثر منها الله لا ينام ولا يأكل ولا يشرب ولا كذا ولا كذا ولا كذا، وليس برجل وليس بأنثى وليس هذا حرام عليك. حتى وإن كانت هذه الصفات هي صفات سلبية، نعم، لكن لا يصح أن تكثر من نفي الصفات السلبية، لأن هذا ليس بتنزيه. النفي المحض ليس بتنزيه. زي مثلا إيه؟ لو أنك دخلت على ملك من ملوك الدنيا بتقول له أيها الملك أنت لست بزبال، وأنت لست بإيه؟ لست بكناس، ولست بعبد، واضح، ولست بنجس، ولست بكذا، هيعمل معك إيه؟ ها؟ هيسجنك. صحيح، ده أقل حاجة يعني، ده لو محترم، مفهوم؟ ليه؟ لأنه سيعد ذلك قدحا فيه، مفهوم هذا الكلام؟ فالنفي المحض ليس بتنزيه، مفهوم؟ لذلك القاعدة إيه؟ والله سبحانه بعث أنبياءه بإثبات مفصل ونفي مجمل، فأثبتوا له الأسماء والصفات ونفوا عنه مماثلة المخلوقات. إثبات مفصل يعني إيه؟ تجد هذا في القرآن وتجده في السنة. انظر مثلا هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، واضح؟ هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور. يبقى انت معي هنا ان في ايه؟ ان في هنا مفصل تفصيل، واضح هذا الكلام؟ فهذا اثبات مفصل تثبت لله عز وجل، فهذا الاثبات المفصل هذا الكمال، مفهوم؟ عند النفي قال ليس كمثله شيء، ما قال ليس كذا وكذا وكذا وكذا، مفهوم؟ لا يحدث منه الإكثار، واضح؟ يبقى القاعدة إيه؟ أن الأنبياء جاءوا بإثبات مفصل ونفي مجمل. لذلك مثلا تجد في العقيدة الطحوية، واضح، بينفي، يقول وأنه ليس بأبعاض وليس بكذا وليس بجسم وليس كل هذه الأمور، هذا لا يجوز. ليه؟ لأنك الآن تفعل إيه؟ بتنفي نفي مفصل، والأصل أن النفي إنما يكون مجمل ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. طيب، يبقى القاعدة إيه؟ القاعدة النفي المحض ليس بتنزيه، دي قاعدة ابن تيمية أيضا. يبقى النفي المحض ليس بتنزيه، مفهوم؟ لكن النفي يستلزم منه إثبات كمال الضد، مفهوم هذا الكلام؟ يعني إذا نفيت إنما تقصد منه النفي إثبات كمال الضد، لأن ممكن يشكل عليك شيء. تقول أنت الآن بتقول الأنبياء إنما جاءوا بإثبات مفصل وبنفي مجمل، والله يقول لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا نفي أم إثبات؟ هذا نفي، صحيح. ولو كان النفي إذا ذكر فلأمرين، الأمر الأول ليس هو الأصل، الأصل هو الإكثار من الإثبات، واضح؟ وأما النفي يأتي قليل جدا، وإن جاء النفي إنما لإثبات كمال الضد، يعني لا تأخذه سنة ولا نوم لإثبات كمال الحياة وإثبات كمال القيومية، مفهوم؟ يبقى لا تأخذه سنة ولا نوم ليس هذا نفي محض، وإنما هو لإثبات إيه؟ لإثبات كمال الضد، مفهوم؟ لا تأخذه سنة ولا نوم لإثبات كمال حياته سبحانه، لإثبات كمال قيوميته سبحانه وتعالى. واضح؟ القائم على كل نفس بما كسبت سبحانه وتعالى، مفهوم؟ إذن النفي هنا إن جاء فهو لإثبات كمال الضد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينام، واضح، يخفض القسط ويرفعه، لا ينام. يبقى هنا نفي، واضح، لكن النفي هنا لإثبات كمال الحياة، مفهوم هذا الكلام؟ انظر مثلا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. يبقى هنا ايه؟ نفي لإثبات كمال عدله. يبقى النفي هنا ليس ايه؟ ليس محض. اثنين، ليس الأصل النفي، وإنما الأصل الإكثار من الإثبات. لذلك انظر في آية واحدة التي سقناها كم اسم، مفهوم؟ لكن يذكر نفي صفة مسلوبة مثلا، إنما النفي الذي يذكر لإثبات ايه؟ لإثبات كمال الضد. واضح هذا الكلام؟ كمثل ما ذكرنا: وما ربك بظلام للعبيد، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يبقى هنا نفى عن نفسه سبحانه الظلم لإثبات كمال عدله سبحانه وتعالى. واضح؟ يبقى القاعدة ايه؟ نفي الضد يستلزم منه إثبات كمال الضد. نفي الضد يستلزم منه إثبات إيه؟ يعني مثلا: إن المؤمن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا ينجس. يبقى هنا نفى عن المسلم المؤمن النجاسة، إن المؤمن لا ينجس. ليه؟ لإثبات الضد أنه طاهر، لذلك لا يمس المصحف إلا طاهر. واضح الكلام كده؟ يبقى النبي عليه الصلاة والسلام بيثبت هنا ايه؟ نجاسة المشركين، نجاستهم نجاسة معنوية ليست حسية، ويثبت طهارة المؤمنين الموحدين المسلمين. واضح الكلام؟ فقال: إن المسلم، دي رواية سلمان، إن المؤمن، دي رواية أبي هريرة، لا ينجس. يبقى ضد النجاسة الطهارة، يبقى نفى النجاسة لإثبات ايه؟ لإثبات الطهارة. يبقى نفي الضد لإثبات إيه؟ كمال الضد. واضح الكلام؟ أما أن تنفي نفيا محضا ليس له ضد كمال، يبقى هذا ليس بتنزيه، مفهوم؟ أنت لا ترضاها لنفسك، ولا خد بالك أنت الحمد لله رب العالمين لست بأعمى ولست أصم ولست بأبكم ولست بمشلول، انت مش مشلول ولا اعمى ولا، مفهوم؟ واحد بيقول للقاضي: ايها القاضي انت لست باعمى ولست بامرأة ولست بكذا، بينفع عنه. لكن هذا النفي يستلزم منه ايه؟ ها، هذا ليس بتنزيه، هذا سيعده بانه سب له، سب له هو، مفهوم؟ لذلك اذا جاء النفي في الصفات انما النفي يستلزم منه اثبات كمال الضد. قل هو الله احد، الله صمد. يبقى ده إثبات ولا لا؟ لم يلد ولم يولد، ده اسمه ايه؟ نفي، لكن لإثبات كمال الغنى، أنه غني سبحانه وتعالى. العباد كلهم إنما يصمدون إليه، يحتاجونه سبحانه وتعالى، واضح؟ لا يستطيعون أن يستغنوا عنه طرفة عين. واضح؟ يبقى هنا يسمى نفي لم يلد ولم يولد لإثبات كمال غناه. يبقى النفي هنا ما جاء محضا، وإنما لإثبات كمال الضد. واضح؟ يبقى الأصل إثبات مفصل، الأصل نفي مجمل ليس كمثله شيء. يبقى هذا نفي مجمل. انظر عند الإثبات: وهو السميع البصير. فعند الإثبات فصل، وعند النفي أجمل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قل لي: طب ما هو فيه هناك صفات منفية مسلوبة. يقال: النفي هنا وإن جاء واضح؟ زي مثلا ولا يظلم ربك احدا لم يلد ولم يولد. وان جاء فانما هو لاثبات ايه؟ لاثبات كمال الضد، ليس نفيا، ليس نفيا محضا. مفهوم؟ الثمره من هنا ايه؟ الثمره من هنا ان النفي المحض ليس هذا بتنزيه لرب العالمين، واضح؟ لذلك من اسمائه القدوس، واضح؟ المنزه عن كل عيب سبحانه وتعالى، المستلزم لكمال اسمائه ولكمال صفاته ولكمال افعاله، واضح؟ ولجمال وجلال اسمائه وصفاته وافعاله. هذا معنى القدوس. فمعنى انك تثبت نفي هكذا كما يفعل الاشاعره وكما يفعل كثير من الناس مما يصنفون في امر المعتقد، لا، هذا ليس بتنزيه، انت لا تنزه ربك اذن. مفهوم؟ لكن الاصل ايه؟ اثبات، اثبات مفصل ونفي مجمل. واما النفي لو جاء مفصل فهو لاثبات كمال الضد. يبقى القاعده ايه؟ نفي الضد يستلزم منه اثبات، اثبات كمال الضد، لان النفي المحض ليس بتنزيه. واضح كده؟ قال هنا ابن تيميه رحمه الله: والله سبحانه بعث انبياءه باثبات مفصل ونفي مجمل، فاثبتوا له الاسماء والصفات ونفوا عنه مماثله المخلوقات. ومن خالفهم من المعطله المتفلسفه وغيرهم عكسوا القضيه، عكسوا القضيه يعني جعلوا ايه؟ ها؟ جعلوا النفي مفصل وجعلوا الاثبات ايه؟ جعلوا الاثبات مجمل، وليس هذا بتنزيه لرب العالمين. فجاءوا بنفي مفصل واثبات مجمل، يقولون ليس كذا ليس كذا ليس كذا، اي عن صفات رب العالمين. واضح؟ القاعده التي تليها القاعده العشرون، قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في القواعد النورانيه، قال: ويستحب للرجل أن يقصد إلى تأليف هذه القلوب بترك هذه المستحبات، لأن مصلحة التأليف في الدين أعظم من مصلحة فعل مثل هذا، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم تغيير بناء البيت لما رأى في إبقائه من تأليف القلوب، وكما أنكر ابن مسعود على عثمان إتمام الصلاة في السفر ثم صلى خلفه متما وقال: الخلاف شر. ابن تيمية رحمة الله عليه هنا بيذكر بأن من المستحبات، وهذه ذكرها في قاعدة أخرى، يقول: ترك المستحب في بعض الأوقات لتأليف القلوب. يعني هناك مثلا شيء مستحب يفعل، وهذا الشيء المستحب الذي يفعل قد يؤثر على قلب فلان وفلان وفلان، فيورث فيه البغض والحقد مثلا منك أو يكرهك. مفهوم؟ لفعل الإيه؟ لفعل هذا المستحب. ابن تيمية رحمه الله يقول لك إيه؟ ممكن تترك إيه؟ هذا المستحب في بعض الأحيان، في بعض الأوقات، لتأليف قلب إيه؟ قلب فلان وفلان وفلان. هذا مما يسمى بتأخير البيان إلى وقت الحاجة، بتأخير البيان إلى وقت الحاجة. يعني مثلا أنت دخلت مسجد، مثلا المسجد ده أنت أول مرة بتدرس فيه أو أول مرة هتدخل فيه وتصلي فيه، مفهوم؟ وأنت تريد أن تفعل فيه دعوة، فالمسجد أخذ على إنك لازم تجهر بالبسملة مثلا، واضح هذا الكلام؟ طيب، الصحيح أن البسملة لا يجهر بها، مفهوم؟ لكن الشافعي وغيره من أهل العلم قالوا يستحب أن تجهر بالبسملة، وغيرهم كالإمام مالك وغيرهم يقول لا يجهر بالبسملة، وهذا هو الصحيح. ابن تيمية رحمه الله يقول لك إيه؟ لك أن تفعل هذا، يعني تجهر بالبسملة. لما؟ لتأليف قلوب من؟ لتأليف قلوب من خلفك، حتى تمكن لإيه؟ تمكن لأمر دعوتك. هذه القاعدة على إطلاقها غلط، على إطلاقها غلط. ليه؟ لأن أولا المستحب حكم شرعي، حكم شرعي واضح، فلا يصح ترك الايه، لا يصح ترك الأحكام الشرعية بتغييرها. واضح؟ يعني أنا ممكن أؤخر شيء لكن لا أغيره، مفهوم؟ يعني مثلا المسجد هذا فيه البدعة الفلانية، فهنا ممكن أؤخر الإنكار على هذه البدعة، واضح؟ وأنكرها، سأنكرها لكن ممكن أؤخرها أرجئها أحيانا. ليه؟ لأن هناك أمور أعظم ينبغي أن أبينها، واضح هذا؟ وأنا لو بينت وأنكرت هذه الفعلة، واضح؟ وهناك أشياء كمثل التوحيد، كمثل السنة، كمثل الشرك، كمثل البدع أغلظ، أريد أن أبينها، أريد أن أشرحها للناس. فلو أنكرت عليهم مثلا هذا الأمر بجهرهم مثلا بالبسملة، واضح؟ فهنا لن إيه؟ لن يقبلوا منك، لن يقبلوا منك شيء. فأنت هنا لا تداهن، يعني لا تقول مثلا هذا جائز وهو حرام، لا، المداهنة حرام، وإنما ترك الإنكار على هذا بعض الوقت، لأن هناك ما هو أغلظ تريد أنت أن تبينه. وضحت المسألة ولا لا؟ يعني مثلا هم يفعلون مثلا شركيات، يفعلون مثلا بدعة من البدع، مفهوم؟ وهناك مخالفة أصغر وأدنى من ذلك، فالأصل أنك أؤخر الإنكار على هذا حتى أبين لهم أمر التوحيد، حتى أبين لهم أمر الشرك، أبين لهم أمر السنة، أبين لهم أمر البدعة. إذن هناك أمور مغلظة هم يقعون إيه؟ هم يقعون فيها. لو أنا تكلمت في هذا الآن، واضح، ستضيع الإيه؟ الدعوة بأكملها. لذلك أؤخر هذا، ليس هذا من باب كتمان العلم، وإنما هذا من باب تأخير إلى الوقت. لذلك مثلا أبي هريرة رضي الله عنه حينما قال حفظت عن رسول الله وعاءين العلم، فبسست أحدهما ولو بسست الآخر لقطع هذا الحلقوم، واضح؟ يعني هناك علم أبو هريرة رضي الله عنه إنما تركه لما سيحدث إيه؟ من فتنة أعظم. إذن هذه المسألة قد تجعل إيه؟ قد تكون هناك حكمة أنك ترجئ هذه المسألة كي تبين لهم أمر العقيدة وأمر التوحيد وأمر السنة وأمر البدع وأمر الشرك، لأنهم يقعون في أمور المغلظة. ولو تكلمت أنت في هذه المسألة الآن إنما ستزاح أنت ودعوتك، لن تتركها تتكلم فيها ولكن تؤخرها. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال هنا، قال حينما قالت له عائشة هل رأيت يوما مثل أحد؟ قال إني لقيت من قومك ما لقيت، يعني شفت منهم كثير، ولولا أن قومك حديث عهد بإسلام لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم. إذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يريد هدم الكعبة ويدخل الجزء المسمى بحجر إسماعيل في الكعبة، مفهوم؟ ده الأصل، أن يدخل هذا الجزء في الكعبة. طب ما المانع من النبي عليه الصلاة والسلام قال خشية أن تفتن قلوب الذين دخلوا في الإسلام بعد الفتح، فأخر النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ أخر النبي عليه الصلاة والسلام هذا، ومات النبي عليه الصلاة والسلام حتى ولم إيه؟ ولم يفعله عليه الصلاة والسلام. ثم جاء بعده عبد الله بن الزبير وهدم الكعبة وأدخل هذا الجزء في الكعبة في قواعد إبراهيم، واضح؟ ثم جاء الحجاج بن يوسف الثقفي ونقض الإيه؟ المسألة دي تاني، مفهوم؟ وما زال إيه؟ إلى الآن حجر إسماعيل خارج الكعبة، واسمه حجر إسماعيل ليس لأن إسماعيل مدفون فيه، ومقام إبراهيم ليس لأن مقام إبراهيم مدفون فيه، الكلام ده كذب، لا، وإنما المقام لأنهم هذا المكان وقف عليه كي يبنوا البيت، هذا معنى كلمة مقام، مش معنى أن هم دفنوا فيه. ويقف عليه إيه؟ أيوة تمام، احنا شفنا، روحنا وشفنا. ما حضرتك انت بتقيس ابراهيم على جسمك، ما انت بتقيس ابراهيم على جسم حضرتك وهو في واحد فقط، يبقى في العلو ده شفت بقى ما هو في متسع برضه، هو في واحد في العلو ده، وضحت؟ انت قصته على ايه؟ قصته عليك وعليا، مفهوم هذا الكلام؟ لا، ليس هذا في قياس، لانهم كان كلما جاء الزمان كلما حدث انحصار في امر الاجسام. واضح هذا الكلام؟ انظر مثلا الى ما كان عند قوم عاد وغيرهم، واضح الكلام كده؟ مش بقول الفراعنه، لا، على ايام قوم عاد، لان في خلافهم الفراعنه اللي بنوا الاهرامات والكلام ده، ولا قوم عاد هم اللي بنوها، قصه كده مش هندخل فيها دلوقتي. واضح الكلام؟ نعم. ايه خلاص، هذا من العلم الذي لا ينفع، يعني مفهوم. ولكن العلم الذي ينفع، الا تظن ان هناك مدفون ابراهيم، لا يعلم قبر نبي، خذ قاعده كده، لا يعلم قبر نبي على وجه الارض الا قبر نبي عليه الصلاه والسلام فقط. اللي يقول لك بقى قبر هود مش عارف فين في الشام، وقبر يوسف في القدس، واضح، وقبر مش عارف، كل ده كذب، لا يستطيع احد ان ياتي عليه بدليل واحد. وانما ده ايه؟ ها، إيه؟ ان كثير من الاحبار والرهبان ياكلون اموال الناس بالباطل، واضح، وناس يريدون ان ينتفعوا ايه بالطعام والشراب واكل وشرب والكلام ده من المكان ده، فيقول لك ده قبر مين؟ قبر ابراهيم. فانت قبر ابراهيم، الجماعه الصوفيه وغيره والعوام والجهله والحمقى والمغفلين، اي روح يا ابراهيم اشفيني وعافيني ومش عارف ايه، ودول يلموا النزور والاكل والشرب، واضح، على مين؟ على حساب هؤلاء، واضح. وليس هناك شيء مطلقا اسمه قبر ابراهيم هنا، ولا قبر موسى هنا، ولا قبر، لا يعلم قبر على وجه الارض نسبه صحيحه الى هذا القبر الا قبر النبي عليه الصلاه والسلام فقط. كل هذا الكلام، القبور الموجوده كذب، زي مثلا اللي كمثل الاثنين، مش لاقين فلوس، بقت مشروع مش لاقين فلوس، فبيعملوا ايه؟ قال له انا عندي فكره. قال له ايه؟ قال له اقعد هنا عيط. قال له ايه؟ قال له اقعد عيط. قال له عيط فين وعيط ليه؟ قال له مالكش دعوه بس اقعد عيط. فراح قاعد يعيط، وراح جايب قدامه حجر، فالناس كل اللي يعدي يقول له ماله بيعيط ليه؟ يقول له انت ما تعرفش ليه؟ يقول له ده، بيقول له ده هنا ميت سيدك الطرشوش. بيقول له مين سيدك الطرشوش؟ ده اللي بيدعيه ولا بيسأله حاجة على طول بيجيله، واضح الكلام؟ فده قاعد يعيط، راح واحد تاني راح دخل ومش عارف ايه، والتالت والرابع والخامس والعاشر، واضح الكلام كده، لغاية ما ايه، عملوا ضريح، وبعد كده عملوا عليه مسجد، وبقت الاشياء معدن، والدنيا مشيت حلوة، مفهوم، وفلوس بقى وألف دخلت لهم، والنزور والذبائح والمش عارف الخرفان خارجه والجواميس طالعه وبقر، الدنيا بقت ماشيه معاهم بقى مليونيرات، وبيقسموا مع بعض هم الاثنين، مفهوم. فاحنا كسبنا كام في السنه دي؟ انت عارف بقى بيطلعوا صندوق النزور، الصندوق بيبقى قد كده، حد شافه؟ انا شفته، صندوق قد كده مليان فلوس من المغفلين اللي بيحطوا النزور، ده ليك يا حسين وده ليك يا سيده وده ليك مش عارف ايه، ولا للحسين ولا للسيده، مفهوم هذا الكلام؟ فبيجيبوا النزور يقولوا احنا كسبنا كام؟ يقولوا لا احنا كسبنا كذا وكذا. فبيقولوا لا انت مغالط في الحساب. يقول له طب وحياه سيدك الطرشوش؟ قال له سيدك الطرشوش مين؟ احنا دفنينه سوا، انت هتحلف عليا انا؟ مفهوم؟ ما تقوليش سيدك الطرشوش، طرشوش مين؟ مفهوم؟ ده احنا اللي عاملينها، مفهوم هذا الكلام؟ هي كده بقى، هي ماشيه كده. سيده زينب ما جاتش هنا خالص، ما حدش شافها هنا خالص. الحسين، حسين مين ده؟ المشهد الحسين اللي موجود هنا ده اتبنى باجماع المؤرخين بعد موت الحسين ب 450 سنه. المشهد بتاع الحسين اللي عندكم ده، الحسين استشهد سنه كام؟ سنه 62 هجريه. المشهد ده حتى في تاريخ مصر اللي كتبه الجبرتي، المشهد ده قال حتى ابن تيميه رحمه الله والقرطبي وابن كثير، بيقول لك اختلق سنة 470 هجرية. مين اللي عملوا؟ الفاطميين لما كانوا قاعدين في مصر هنا في البلد هنا، مفهوم، عملوا المشهد ده. يجي بقى يقول لك ده مشهد الحسين، حتى عندهم هناك جايبين لك مش عارف كده كم شعرة وبلغة قديمة كده ومش عارف الحطم عاملين عليها كف، ده مين ده؟ ده كف فلان وده شعر الحسين ومش عارف ايه والكلام ده. طب هو الحسين جه هنا اصلا؟ ده استشهد في قربلاء، واضح، ولما ذهب به الى يزيد بن معاويه وكره يزيد بن معاويه قتله، فامر به ان يدفن بجوار فاطمه في البقيع، امر ان يدفن به في جوار فاطمه في البقيع. خلاص انتهت المساله عليك. ايه بقى اللي جابه في ام الدنيا؟ ها حاجات غريبه جدا. اللي مش عارف السيده زينب, السيده ده مشهد السيده زينب ده اللي عمله واحد سقه. شوف واحد سقه اللي عمل, اقراوا التاريخ اللي عمل الكلام ده, السكاكيني والسوسه ونفيسه كل الكلام ده, هذا شغل اموال. ان كثيرا من الاحبار والرهبان ليأكلون اموال الناس بالايه؟ بالباطل, زي الموالد كده. الموضوع من الدين ولا بتاع دي كلها اموال فقط, زي الموالد. مين اللي عمل الموالد دي؟ النبي ولا الصحابة ولا التابعين ولا تابعي التابعين؟ كل ده كلام كذب فارغ. اللي عمل الفاطميون الشيعة, فاطمة منهم براء, الشيعة اللي كانوا في مصر هم اللي عملوا الكلام ده. ابن كثير رحمة الله عليه يقول أحدثوا عدة موالد, المولد النبوي والمولد العلوي والمولد الفاطمي والمولد الحسيني. واضح؟ أحدثوا كل الايه؟ كل الموالد دي ليه؟ عشان يشغلوا الشعب بالأكل والشرب. وانت عارف المصريين تبارك الله يعني في الأكل والشرب ما يتوصوش, مفهوم؟ لذلك لا, المواسم كلها أكل, المواسم كلها ماشية على الأكل. موسم مالح وموسم مسكر كل حاجة. موسم مالح الفسيخ والرنجة والقصة دي في الايه؟ في شم النسيم, مع ان عيد الكفار بس مش مهم, دايسين في اي حاجة. واضح؟ مهم ان في فسيخ ورنجة وهناكل ونزفر والكلام ده. يجي مش عارف يوم عاشوراء يروح عاملين عاشوراء بقى وطبيخ والكلام ده. يجي في رمضان العشر الاواخر اللي هم يعني عشر الاواخر, واضح؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام يشد المئزر ويوقظ اهله, لا دول بيوقظوا اهلهم في الفران الكحك بقى والبسكويت والقصة دي, مفهوم؟ شعب مش عاتق مصريين دول. الله مستعان. المصريين دول حاجة غريبة, أغرب شعب تشوفه في حياتك, أغرب شعب. شوف الأكل والشرب والكلام ده ما لهمش دعم. ممكن بعض الناس ما لهمش دعم أمر ديانة, يعني مش مولد ولا الكلام ده ولا إنه شم النسيم عشان النصارى, لا, ده هو القصة كلها بس إيه؟ إنه يلعب ويفرح ويأكل ويشرب والكلام ده. ذلك ينبغي التنبيه في هذه المسألة. واضح؟ فابن تيمية رحمه الله قال: وكما أنكر ابن مسعود على عثمان إتمام الصلاة في السفر, في الحديث الذي رواه مسلم أن ابن مسعود رضي الله عنه أن عثمان رضي الله عنه صلى بمنى أربع. واضح؟ فلما قيل لابن مسعود, قيل له إن عثمان صلى هنا أربع, قال: لقد صليت خلف النبي عليه الصلاة والسلام هنا ركعتين, وخلف أبو بكر ركعتين, وخلف عمر ركعتين, فحسب منهم ركعتين. فقال: إن لله وإن إليه راجعون. فقيل له: ألا تنكر؟ قال: الخلاف شر. واضح هذه المسألة؟ قال في القاعدة الحادية والعشرون في القواعد النورانية: والاعتدال في كل شيء استعمال الآثار على وجهها. الاعتدال في كل شيء أن تستعمل الآثار النصوص على وجهها. يعني أنت مثلا في الأذكار, في سبحان ربي العظيم في الركوع, كما في حديث عائشة كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم, أو في صحيح الإمام مسلم كان يقول في ركوعه وفي سجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك رب اغفر لي. فهل يصح أن أجعل مثلا كلاهما مع بعضهما البعض؟ يعني أستعمل هذه الآثار كلها في موطن واحد, أم أستعمل مثلا هنا سبحان ربي العظيم, في موطن آخر في ركوع آخر أقول سبحانك اللهم وبحمدك ربنا رب اغفر لي, أقول مثلا في السجود سبحان ربي الأعلى, أقول أيضا في السجود سبحانك اللهم وبحمدك رب اغفر لي, أو سبوح قدوس رب الملائكة والروح, لكن لا أجمعهم مع بعضهم البعض, إذ أن هذه ليست من سنته عليه الصلاة والسلام, وإنما كان يفعل في عبادة, وكان يفعل هذه في عبادة, وكان يفعل هذه في إيه؟ وكان يفعل هذه في عبادة. واضح؟ لذلك قال: والاعتدال في كل شيء استعمال الآثار على وجهها. استعمال الآثار على وجهها يعني لا يصح القياس في العبادات. الأصل أن النص جاء هنا فيفعل هنا كما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام دعا, هل دعا النبي عليه الصلاة والسلام وقنت في الفجر؟ نعم قنت النبي عليه الصلاة والسلام في الفجر, لكن قنت على رعل وذكوان وعصية في قتل القراء حينما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام إليهم 70 من القراء فقتلوهم, فدعا النبي عليه الصلاة والسلام عليهم شهرا كما في حديث الإمام البخاري, دعا عليهم شهرا ثم امتنع عليه الصلاة والسلام. يبقى الآثار الصحيح في آثار القنوط, واضح هنا أننا نقنط إيه؟ شهرا عند النازلة الواقعة في دين المسلمين يقنط إيه؟ شهر فقط. ولا يقال أننا نقنط عليه على الدوام، لأن الاعتدال استعمال أثر عليه على وجهها. واضح؟ النبي عليه الصلاة والسلام في قنوط الوتر علم الحسن كما في حديث أبي داود: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت، تباركت ربنا وتعاليت. انتهى. لاحظ، يبقى هنا لا تزيد على ما شرعه النبي عليه الصلاة والسلام لمين؟ للحسن، لأنها صلاة. والأصل في العبادات التوقف، مفهوم هذا؟ هل يصح أن تخترع ذكر في الركوع؟ هل يصح أن تخترع ذكر في السجود؟ هل يصح أن تقرأ شيء غير الفاتحة ولا تقرأ الفاتحة؟ لا. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي كذلك. فلماذا تزيد على هذا الدعاء؟ واضح؟ نعم. كنوت الإيه؟ ما في كل الفروض، كما في حديث ابن عباس: قنت النبي عليه الصلاة والسلام شهرا في الخمس فرائض، هذا في سنن أبي داود، في الفروض كلها. يبقى لا يصح برضو فين؟ في الفجر فقط. ليه؟ الاعتدال استعمال الآثار كلها على إيه؟ على وجهها. يبقى قنوط الوتر هنا النبي عليه الصلاة والسلام شرع ذكرا لا يجوز الزيادة عليه ولا النقصان منه. تعال بقى شوف مع الناس في الوتر، مفهوم؟ حتى الذكر نفسه هذا الدعاء لا يقولونه، إنما يخترعون أشياء من إيه؟ من عنده. ماذا بدعة؟ اثنين، هل النبي عليه الصلاة والسلام قانت في جماعة في الوتر في قيام الليل؟ صلى النبي عليه الصلاة والسلام 4 أو 5 ليال على خلاف شك في الراوي، هل قانت النبي عليه الصلاة والسلام بهم؟ الجواب لا. إذن السنة إيه؟ أن تستعمل الآثار كلها على وجهها. فلو صليت وحدك تقنط الوتر وحدك، إذا صليت في جماعة فلا تقنط معهم في جماعة، لأن النبي لم يفعل هنا، وأمر واستحب لي الحسن أن يفعل هذا هنا. يبقى الأصل أن تستعمل أثر على إيه؟ على وجهه. يبقى كلمة ابن تيمية: والاعتدال في كل شيء استعمال الآثار على وجهها، كما صلى الرسول عليه الصلاة، مع أنه شرع هنا دعاء الوتر للحسن، كان الحسن يصلي إيه؟ بمفرده، صحيح ولا لا؟ إذن وأنت تصلي بمفردك لك أن تقول إيه؟ دعاء الوتر. أما عند الجماعة النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعله، وهو الذي قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. واضح هذا الكلام؟ لذلك الإمام مالك وعبد الله بن عمر حينما سئل عن القنوط في التراويح، الإمام مالك قال: لم يصنع عندنا هذا. ابن عمر في رواية قال: هذا محدث. وكذا جابر بن عبد الله. واضح؟ إذن الأصل استعمال الآثار إيه؟ استعمال الآثار على وجهها. مثلا صلى النبي عليه الصلاة والسلام 8 ركعات حينما دخل مكة فاتحا في صحيح الإمام مسلم. واضح الكلام؟ من رواية أم هانئ. فبعض الناس بيظن أن 8 ركعات في صلاة الضحى. ابن تيمية أنكر هذا الكلام، قال: لا. وكذا ابن القيم رحمه الله، وكذا الإمام أحمد كما في شرح العمدة، قال: إنما 8 ركعات كان النبي عليه الصلاة والسلام يصليهم في حينما فتح مكة، ولم يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام صلاها إلا في فتح مكة. إذن عند الفتح، واضح، جيش المسلم مثلا عند الفتح إنما يصلى إيه؟ 8 ركعات، وليس في الضحى 8 ركعات. اثنين، حتى الضحى لا يجوز الدوام عليها كل يوم كل يوم كل يوم. قال ابن تيمية: ليس هذا من سنة النبي في شيء. واضح هذا؟ وإنما النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعلها أحيانا ويتركها أحيانا. حتى عائشة قالت: ما صلى النبي عليه الصلاة والسلام الضحى قط، يعني عندها. واضح؟ ولكن ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أم سلمة أنه صلى الضحى عليه الصلاة والسلام. واضح؟ إذن الأصل استعمال الآثار إيه؟ على وجهها. واضح الكلام؟ نعم. تصلي في مسجد وإيه؟ بيقول الإمام هو الذي يقنط. النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة قال: يصلون لكم، أي الأئمة، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. لا لا ترفع يديك، لا ترفع يديك، هذه بدعة. أضف إلى ذلك بقى اللي بيقنط 10 دقائق ولا ربع ساعة، واضح؟ ورزقك لو واحد بقى قنط نص ساعة ولا ساعة، واضح؟ شريط كامل ساعة، ساعة ونص زي محمد جبريل كده وغيره، مفهوم؟ ساعة ونص شريط. زي يا جماعة اتصلوا بي بيقولوا لي كلمنا محمد جبريل عشان يجي يصلي بينا، فطلب منه قال لهم عشان أدعو لكم 40,000 جنيه. انت بتبرق ليه 40,000 جنيه؟ شفت بقى؟ عشان يدعي، عشان يصلي الثلاث ركعات يدعي 40,000 جنيه. شفت بقى؟ هؤلاء قوم نسأل الله السلامة والعافية، مفهوم؟ عشان يعمل بدعة كمان، الناس بتدفع فلوس عشان يجي يعمل لهم بدعة، واضح؟ هذه نسأل الله السلامة والعافية. الأصل أن تجعل الأثار على وجهها، هذا هو الأصل، واضح؟ نقف عند القاعدة التي هي: هل لازم قول اللسان قولا له أم لا؟ هذه إن شاء الله نتكلم فيها بإذن الله السبت المقبل، يوم الجمعة المقبلة أنا إن شاء الله إن حيانا خطيب في هذا المسجد، وبعد الخطبة إن شاء الله ستكون هناك دورة في شرح رسالة التذكرة لابن الملقن في علم الأثر، جامعة لعلم المصطلح ولعلم الأصول. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام عمل إيه؟ كان بيدعو على رعل وزكوان وعصية، واضح؟ ما هو فين رعل وزكوان وعصية؟ أنت هنا اللهم عليك بكذا وكذا، اللهم انصر الإسلام في كذا وكذا، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اشدد وطأتك عليهم. هنا الدعاء، الدعاء كان في نازلة. إيه النازلة؟ أنت نازلة مثلا اليهود دخلوا علينا، واضح هذا الكلام؟ فبتعمل ايه؟ اللهم اجدد وطأتك عليهم، اللهم عليك بهم، اللهم اقتلهم بددا، اللهم لا تبق منهم احدا، او الى اخر. ما هو النازلة ايه؟ النازلة كانت عندهم اسمهم فلان وفلان وفلان، انت النازلة عندك واحد اسمه فلان وفلان وفلان وفلان، واضح كده؟ على خلاف حتى في القنوط، الامام احمد رحمه الله يقول بان القنوط انما يكون باذن ولي الامر، يكون باذن، يكون حتى بإذن ولي أمر، حتى زي السعودية كده، في السعودية لا يحل لمسجد أن يقنط إلا بإذن من الملك. الملك مثلا يدي يمضي ويدي الختم الملكي شهر يقنطه، بعد شهر ممنوع أي مسجد يقنط تاني. ليه؟ قال لك الإمام أحمد، قال لك المساجد المجاورة للنبي عليه الصلاة والسلام ما كانوا يقنطون، لم يثبت أنهم قنطوا إلا مسجد مين؟ إلا مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام فقط، واضح؟ لذلك كان يفعلها أبو بكر، وكان يفعلها، كان يفعلها عمر رضي الله عنه، وهذا هو الصحيح من مذهب الإمام أحمد. نعم. صلاة الضحى، نعم. صلاة الضحى بعد ما يخرج الشروق. لا، إذا أنت لعلك يشكل عليك شيء، ألا وهو حديث من صلى الصبح في جماعة ثم مكث في مصلاه يذكر الله عز وجل فصلى ركعتين كتبت له حج وعمرة تم. ها، في هذه ضحى؟ لا، هذه ليست ركعتي الضحى، دي ركعتي الصدقة عن كل سلامي. نعم. ها، هل معنى كلمة ركعتي الضحى ركعتين مستقلتين باسم الضحى، ولا ركعتين هذه مقاما على السلامي؟ في جهتين، جهة ركعتي ضحى، واضح، وجهة ركعتي السلامي، وبتنظر للسنة العملية للرسول عليه الصلاة والسلام. هنرجع تاني، نفس السناء العام بتنظر للسنة العملية للنبي عليه الصلاة والسلام، هل النبي عليه الصلاة والسلام كان يداوم عليها؟ يعني لا يستلزم من مجرد الثناء فعل الشيء إلا أن تنظر للسنة العملية. زي مثلا: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، واضح؟ يبقى ده اسمه ثناء في الذكر ولا لا؟ طيب انظر للسنة العملية للنبي عليه السلام، هل مثلا جلس النبي عليه الصلاة والسلام في حلقة مثلا وجعل يذكر مع الناس، وتدخل تحت هذا الحديث، تحت هذا الثناء؟ لا بننظر الثناء بعد كده السنة العملية للنبي عليه الصلاة والسلام. هل السنة العملية للنبي عليه الصلاة والسلام فسرت هذا الثناء بالدوام ولا أن يفعل أحيانا ويترك أحيانا؟ راجع نصوص الضحى وراجع المسألة هذه واستجد هذا الكلام الذي ذكرته لك. راجع بالذات كلام ابن تيمية في شرح العمدة في صلاة التطوع. واضح؟ فين؟ شرح العمدة مش عمدة الأحكام، لا العمدة لابن قدامة الحنبلي. واضح؟ عندي صلاة السنن والتطوع، عندي صلاة الضحى، راجع كلام ابن تيمية في كلام ماتع جدا هيغنيك. واضح كده المسألة؟ يبقى بتنظر للسنن للسنة ما هو بقول لك تنظر للسنة العملية للنبي عليه الصلاة والسلام ليس بمجرد الثناء دوام الشيء واستحباب الشيء، لا. يعني مثلا صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفز، أيهما أفضل الجماعة ولا الفرد؟ طيب إيه رأيكم لو صلينا العشاء جماعة بهذا الحديث هتقولوا لي إيه؟ سنة العشاء لا يجوز لي صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفز. شفت بقى؟ يبقى انت هتجي عليه بالسنة العملية. واضح الكلام كده؟ يبقى ليس مجرد الثناء كافيا في التعبد، لا، بل ينظر في السنة العملية للنبي عليه الصلاة والسلام. يعني مثلا هل يجوز ان يجي يوسف مثلا ويقول يا جماعة النهاردة هنقيم الليل، النهاردة هو احنا بنعمل دلوقتي يا جماعة احنا النهاردة هنقيم الليل، اللي عنده حبايبه واخوانه يتصلوا بيهم يبعت له رسالة كده ويبعت له مش عارف ايه، وهيقيم بينا الليل الشيخ الفلاني وهيدينا درس العلامة العلاني، ينفع ولا لا؟ ها؟ طب لا ليه؟ والنبي والله عز وجل يقول يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل الكون أن ترتيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقم قيل، مش ده ثناء؟ فلماذا تمنعون من قيام الليل؟ السنة العملية. واضح؟ السنة العملية أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في رمضان، في رمضان يجوز صلاتها قصدا، في غير رمضان فعلت مع النبي وفاقا لا قصدا. الفرق بين الوفاق والقصد؟ الوفاق ما لم يكن هناك تعمد سابق. يعني مثلا أنا دخلت بالليل لقيت ماشي كده لقيت المسجد مفتوح الساعة 2:30 بالليل، ولقيت هاني ويوسف ومحمد وفلان وفلان قاعدين بإيه كل واحد بيقيم الليل مع نفسه، أو دخلت المسجد لقيت هاني بيقيم الليل لوحده، فرحت دخلت متوضي كده ورحت واقف بجواري صليت، يجوز ولا لا؟ يجوز. فعلت مع من؟ مع الرسول، حديث ابن عباس وحديث عبد الله بن مسعود وحديث حذيفة. صحيح؟ إذا لم يكن هناك إيه؟ قصد سابق، هذا يسمى وفاق، مفهوم؟ أما القصد لم يثبت إلا في رمضان. واضح الكلام كده؟ ترجع برضو للقاعدة، الاعتدال هو إيه؟ فعل الآثار كله على وجهها. ما تجيش تقول طب ما النبي عليه الصلاة والسلام صلى القيام جماعة في غير رمضان، بقول لك وفاقا ولا قصدا؟ وفاقا، لا لا قصدا. يبقى بتنظر دائما للسنة العملية، كيف طبق النبي كلامه، كيف فسر النبي كلام رب العالمين. واضح الكلام؟ وأقيموا الصلاة، بتنظر للسنة العملية، وآتوا الزكاة، ما الذي أخرجه النبي وما الذي لم يخرجه عليه الصلاة والسلام. يبقى دائما بتنظر لإيه؟ للسنة العملية منه عليه الصلاة والسلام، طبق كلامه كيف. ده إذا كان خير من يعرف كلام الرجل هو الرجل العالم، مثلا بتقول العالم ده قال الكلام ده هنا مجمل لكن فسره هنا، وأفضل كلام الرجل هو الذي يعرف، فما بالك بالرسول عليه الصلاة والسلام، مفهوم؟ فإذا قال كلاما عاما انظر للسنة العملية له عليه الصلاة والسلام. واضح الكلام هذا؟ مفهوم؟ يبقى السنة العملية دائما تنظر إيه؟ تنظر إليها عليه الصلاة والسلام، ماذا قال؟ هل قيد عمومه؟ هل خصص عمومه؟ هل قيد مطلقه؟ واضح هذا الكلام؟ جزاكم الله خير. نعم. في قيام الليل في التراويح، ما هو قيام الليل؟ القيام الليل والتراويح والتهجد كل هذه أسماء لشيء واحد ألا وهو الصلاة التي تسمى بالقيام أو تسمى بالتهجد، لكن العرف خاصة بأن التهجد يكون بعد منتصف الليل والتراويح إنما تكون بعد العشاء لأن الناس يتروحون ويستريحون بعد كل ركعتين. كل هذه أسماء لشيء واحد، لكن أقل شيء 3 ركعات، أقل شيء 3 ركعات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين حينما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن صلاة الليل قال صلاة الليل مثنى مثنى، يبقى ركعتين، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعتين. مفهوم هذا الكلام؟ يبقى أقل له إيه؟ ركعتين، وتوتر وتوتر بركعة. واضح الكلام؟ ها. لا يجوز لك إيه؟ بيقول لا يجوز لي أن أطبق السنة القولية حتى أعلم السنة العملية. دي مسألة أصولية ماشي، ألا وهي هل إذا وقفت على عموم لا يجوز لي أن أعمل بهذا العام حتى أبحث عن مقيد وأبحث عن مخصص، أم أعمل بهذا العموم الأصل وما شهدنا إلا بما علمنا؟ أن تعمل بما بالنص اللي تحت يديك حتى إذا جاءك مقيد أو جاءك مخصص، جاءك نص يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل هذا فلا تحمله على العموم، أو النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا ففعل كذا، إذن أنت حينما يأتيك الأصل أنك تتقبل هذا إذا صح السند، وإلا فالأصل أن تعمل بما وقع تحت يديك، ألا وهو وما شهدنا إلا بما علمنا. قال تعالى ذلك مبلغهم من العلم، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. فأنا أعمل بما وقع تحت يدي، مثلا حديث أمر رسول الله بكذا فأنا أعمل بالوجوب ده الأصل، ولو مت ولا أعرف الصارف في صارف للأمر، لكن أنا لا أعرفه أنا لا أحاسب عليه. لما؟ لأن الله قال لي ذلك، وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب، لأن هذا النص الصارف غيب بالنسبة لي. واضح هذا الكلام؟ وما كنا للغيب حافظين، هذا هو الأصل، أن تعمل بما تحت يديك حتى إذا جاءك النص المبين للمجمل أو المقيد للمطلق أو المخصص للعموم فما ينبغي لك أن ترده. الأصل في الحل نعم. إيه هو؟ في فرق بين المجمل والعموم. أيوة أنت خذها عندك قاعدة، مش إشكال، فش إشكال، تعملش لنفسك إشكال، الموضوع سهل خالص. وقع تحت يديك أمر، الأصل أن تمتثل لي في العبادات، الأصل ما وقع تحتك أمر هو أمر رسوله بكذا، الأصل أن تمتثله. واضح؟ فعل رسول الله كذا، الأصل أن تمتثله. واضح الكلام كذا؟ يبقى الأصل أنك تعبدته بدليل، قد يكون هناك صارف قد وقد، مفهوم؟ لكن الأصل إيه؟ أنني أعمل بما تحت يدي، ده الأصل، وما شهدنا إلا بما علم، ذلك مبلغه من العلم، ده مبلغي أنا من العلم. وضحت المسألة كذا؟ مفهوم؟ طيب، جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غدا إن شاء الله في أوسيم شرح التائية.